إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه: وبالآخرة هم يوقنون. وقال سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين. وقال عن إبراهيم عليه السلام: وليكون من الموقنين. وقال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال سبحانه: وإنه لحق اليقين. وقال: إن هذا لهو حق اليقين. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا كثيرا في كتابه الكريم عن اليقين وعن درجاته ومراتبه وفضائل أهله، وأنه سبب لحصول الانتفاع بالتفكر في آيات الله سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين. إنما ينتفع بهذه الآيات من كان من الموقنين، وأن أهل الجنة كانوا من الموقنين وكانوا يوقنون بالآخرة. وأخبرنا سبحانه وتعالى أن اليقين تنال به الإمامة في الدين مع الصبر، الصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا جمعوا بين الصبر واليقين فصاروا أئمة يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قبض روح المؤمن وعن قبض روح الفاجر أو المنافق. فلما ذكر عليه الصلاة والسلام قبض روح المؤمن، أخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة يأتون إليه ويقولون: اخرجي ايتها الروح الطيبه او ايتها النفس الطيبه كانت في الجسد الطيب، فيخرج الى روح وريحان ورب غير غضبان. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام المراحل التي تمر بها روح المؤمن حتى يوضع في قبره، ثم يجلسه الملكان ويسألانه من ربك، فيقول ربي الله، ما دينك، يقول ديني الإسلام. يسألونه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كما في بعض الروايات هو محمد هو محمد هو محمد، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. فتقول له الملائكة بعد أن يفتح له في قبره باب إلى الجنة ويأتيه من نعيمها ويأتيه من طيبها، فتقول له الملائكة نم طيبا، قد علمنا إن كنت لموقنا، قد علمنا إن كنت لموقنا، على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. فهذا حال المؤمن الذي ينعم في قبره وينعم في الجنة، فتقول له الملائكة على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، فكان من أهل اليقين، فلذلك فاز بالفوز العظيم، بخلاف الفريق الآخر عافانا الله وإياكم من حالهم، يسألونه من ربك، ما دينك، من نبيك، فكل جوابه يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار يأتيه من سمومها وحميمها، وتقول له الملائكة على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، مات عاش شاكا ومات شاكا ويبعث شاكا عياذا بالله تعالى. فهذا مصير من لم يكن من الموقنين، فالمؤمن عليه أن يكون موقنا جازما مصدقا بما أخبر الله تعالى به وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. اليقين أيها المسلمون من أسباب إجابة الدعاء، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ومن أسباب الانتفاع بكلمة التوحيد وهو من شروط لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. وكذلك اليقين من أسباب تهوين مصائب الدنيا على العبد ليقينه بالله سبحانه وتعالى وأنه مدبر كل شيء وأن الأمور كلها بتقديره، وليقينه بالدار الآخرة وما أعد الله تعالى فيها لعباده، فلذلك تهون على الموقن مصائب الدنيا، كما كان في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فكان يسأل عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه يقينا يهون عليه به مصائب الدنيا، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ثلاث درجات أو ثلاث مراتب من مراتب اليقين، وهي مرتبة علم اليقين، ومرتبة عين اليقين، ومرتبة حق اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وفي الآيات الأخرى أخبر سبحانه عن مرتبة حق اليقين. فاليقين هو العلم الجازم، أن يجزم الإنسان بالشيء من غير شك فيه ولا تردد فيه. وضرب العلماء مثلا لهذه المراتب الثلاثة بمرتبة من وصل إليه خبر من جمع يثق بهم ويستحيل كذبهم أو خطأهم، أخبروه عن وجود بلد معين بها صفة معينة، أو عن طعام معين أو شراب معين، وليس الخبر من واحد أو اثنين، وإنما يعني وصل الحد في الإخبار به أو من جهة جزمه وتصديقه بمن أخبر به إلى أن صار موقنا بوجود هذا البلد أو هذا الطعام أو الشراب أو غيره مما يخبر الناس عنه، لكنه لم يره بعينه إلا أنه جازم بوجوده ومصدق به تصديقا تاما. ثم إذا رآه بعينه، فمجرد رؤيته ولو من بعيد، فإنه يصل إلى مرتبة أعلى من اليقين، وهي مرتبة عين اليقين. فإذا دخل هذا البلد وسكنه وعاش فيه، أو أكل هذا الطعام أو شرب هذا الشراب، فصار يقينه به في مرتبة حق اليقين التي هي أعلى المراتب. فهكذا ينبغي أن يكون تصديق المؤمن بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه، وما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا الأمر كأنك رأيته بعينك، وتصديقك بالجنة يعني كأنك رأيتها بعينك، وإن ارتقيت إلى درجة أعلى كأنك دخلتها وسكنتها وعشت فيها. فكلما ازداد المؤمن يقينا ازداد كمالا في إيمانه ورفعة في مرتبته ودرجته عند الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، مما يزيد المسلم يقينا، مما يزيد المسلم يقينا، الاستزادة من العلم النافع، وأنفع العلم هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كلما أكثرت من قراءة القرآن الكريم وتدبره وقراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما ازداد المسلم يقينا بصدق ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك البعد عن أهل الشبهات وأهل البدع والإلحاد والزيغ والضلال، فهذا أكثر ما يزعزع يقين بعض المسلمين، أن يكون زاده قليلا ليس معه من العلم النافع ما يدفع به هذه الشبهات، ويكثر من قراءة كتب الملاحدة والزنادقة ومن يشككون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أو يجالس هؤلاء، فكأنه يدخل معركة بغير سلاح يقاوم به ويدافع به وليس مستعدا، فيتزعزع يقينه بذلك. فعلى المسلم أن يهجر أهل الزيغ والضلال ومواقعهم على شبكات التواصل والإذاعات التي تبث فيها هذه الشكوك، وأن يجعل استماعه إلى